حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها الأئمة وأيها المأمومون هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لهم فيهم أن يكون لنا فيهم أسوة أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها وأن نحرص على ذلك حرصا كاملا وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب وأن لا نخشى في ذلك لوم فرائم أو تغجر متغجر لأن العامة لما لم يكن هذا موجودا في الأئمة صاروا يتضجرون إذا بقي الإمام يسوي الصفوف ويرون أنه قد أدخل عليهم الملل وهذا من جهلهم ومن تفريط بعض الأئمة. ولهذا نقول إنه من الأسف أن كثيرا من الأئمة لا يولي هذا الأمر عناية وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة اعتدلوا فلا يشعر نفسه بالمقصود منها ولا يبالي من خلفه بها ولا يأتمرون بأمره تجده يقول ذلك وهم باقون على اعوجاج صفوفهم وتباعد بعضهم من بعض. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه وانتظر حتى يراهم قد استووا استواء كاملا ثم كبر لبرئت سنته وخرج من المسؤولية. هذه بعض مسؤوليات الإمام بإمامته وعليه أن يراعي ذلك. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في الصلاة أو أن يطول فيها وإن كان الأفضل له مراعاة السنة. ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا القعود ولا الركوع ولا السجود ولا يأتي بذلك مع إمامه أيضا وإنما يأتي به بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قد الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقال أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وإن من المأمومين الحريصين على الخير من يتأخرون في الركوع أو يتأخرون في السجود يدعون الله والإمام قد رفع وهذا خطأ وجهل منهم. فإن المشروع أن لا يتأخر المأموم إذا قام الإمام بل يبادر بالقيام من غير مسابقة بإمامه ولا موافقة. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقارنة بينها ووقفها بتكميل الأول فالأول وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف فإن من قطع صفا قطعه الله. ومن قطع الصف أن يقوم الإنسان في الصف الثاني قبل أن يتم الأول أو في الثالث قبل أن يتم الثاني، لأنه إذا قام في الصف قبل تمام الذي قبله فإن الناس يصفون معه ويبقى الصف المقدم مقطوعا، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يقترعوا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد، فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهل ترى أيها المسلم لنفسك أن تكون في شر الصفوف وهو آخر الصفوف مع تمكنك من أولها؟ هل ترضى بنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله، حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى بنفسك أن لا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصف الأول فالأول؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك، ولكنه الكسل والحرمان. فأتموا الصفوف أيها المسلمون، أتموا الأول فالأول، وتراصوا فيها وتساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو للمراصة فيها، لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتقصفوا أثر سلفكم الصالح. ومن وجد الصف تاما ولم يجد له مكانا فيه فليصلي خلفه ولا حرج عليه، ولا يجذب أحدا من الصف المقدم، لأن في جذب الإنسان من الصف ثلاث مفاسد: المفسدة الأولى نقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، والمفسدة الثانية تشويش صلاته عليه، والمفسدة الثالثة فتح فرجة في الصف. وكل هذا خلاف المشروع في المصافة. فمن وجد الصف تاما ولم يجد له مكانا فيه فليصلي خلف الصف ولا حرج عليه. وأما من صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا في الصف فإنه لا خلاف له. وإذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلى بهم أحد فليتقدم عليهم، وإذا كانوا يصلون على بساط أو في مكان ضيق لا يتسع لتقدم الإمام عليهم فليصلوا مع الإمام صفا واحدا، ويكون الإمام بينهم وهم عن يمينه وعن يساره، ويكون الإمام أيضا مساويا لهم في الصف لا يتقدم عليهم. وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة صلى الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمينه مستويين لا يتقدم الإمام عن المأموم لا قليلا ولا كثيرا. فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوا الله ورسوله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من هؤلاء المتقين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ومن جوارك ومن جيرانك فيها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كبيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كبيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه من تقدم إلى صلاة الجمعة فإنه ينبغي له أن يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وأن لا يشتغل بما يلهيه عن ذلك فإنه يفوت على نفسه خيرا كثيرا. ومن تقدم إلى الجمعة فليتقدم إلى الصف الأول فالأول وإن بعض الناس يختارون لهم أمكنة في المفتاح المؤخر يعتادون ذلك ويقولون هذا مكاننا من قديم الزمان وهذا في الحقيقة حرمان عظيم. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا في مؤخر المسجد فقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فلا ينبغي لهؤلاء أن يتخذوا مكانا متأخرا بل يتقدمون ويكملون الصف الأول فالأول. كذلك ينبغي لمن أتى إلى الجمعة أن لا يتخطى رقاب الناس ليطلب مكانا في المقدم لأنه إذا فعل ذلك يؤذي المصلين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالجلوس وعلل الأمر بأن ذلك إيذاء لإخوانه. ومن المعلوم أن إيذاء المسلمين محرم بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا كنت تريد أن تكون في الصفوف المقدمة فتقدم إلى الصلاة ثم اتخذ مكانك الأول فالأول. كذلك بعض الناس يأتون إلى الجمعة والمؤذن يؤذن ويقفون ولا يدخلون ولا يصلون تحية المسجد ظنا منهم أن من دخل المسجد والمؤذن يؤذن فإنه لا يصلي تحية المسجد. وأظن أن هؤلاء يقفون ولا يكادرون المؤذن، لأني الآن رأيت رجلا كان قائما والمؤذن يؤذن، فما أن أتم المؤذن أذانه حتى كبر للصلاة، وظني أن هذا الرجل لم يتابع المؤذن، لأنه لو كان قد تابعه لدعا بعده بالدعاء المأثور. وإني أكشف لكم حقيقة هذه المسألة لعل الله أن ينفعنا بها جميعا. من دخل والمؤذن يؤذن غير يوم الجمعة فإنه ينبغي له أن يقف ليقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قال: اللهم صل على محمد، اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محفوظا الذي وعدته. وبهذا تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثالث فإنك تصلي تحية المسجد ولو فاتك متابعة الإمام، وذلك من أجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب والتلهي عنه محرم، واستماع وإجابة المؤذن ليست بواجبة بل هي سنة. ومن المعروف أنه إذا تعارض الواجب والمسنون فإنه يقدم الواجب. إذن إذا دخلنا يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان التالي فإننا نصلي تحية المسجد لنتفرغ لاستماع الخطبة. كذلك بعض الناس يدخلون يوم الجمعة والإمام يخطب فيصلون تحية المسجد ويطيلون فيها، أو يصلون تحية المسجد ويضيفون إليها ركعتين أخريين، وهذا خلاف السنة. أما الذي يصلي تحية المسجد ويطيلها فإنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالتجوز في الصلاة لمن دخل والإمام يخطب. وأما الذي يضيف إليها ركعتين أخريين فقد قال أهل العلم إن الصلاة غير تحية المسجد والإمام يخطب صلاة محرمة باطلة لا تنفع المرء ولا تقربه إلى الله عز وجل. فليكن منكم علم بهذه الأمور الشرعية حتى تعبدوا الله على بصيرة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا يغنينا به عن خلقه، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارزقنا محبته واتباعه، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. عباد الله، لقد تأخر المطر عنا تأخرا كثيرا، وأصبحت الأرض في حاجة إليه، ولا سيما وهذا الماء الذي ينزل من السماء يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض فيبقى مخزونا فيها حتى يحتاجه الناس فيتخذوه للسقي لسقي أنفسهم وسقي بهائمهم وزروعهم. فالناس في حاجة بل في ضرورة إلى هذا المطر، وإننا نسأل الله تعالى أن يريدنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مريثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعلنا أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا فإننا أهل الإساءة والظلم لأنفسنا وأنت أهل العفو والمغفرة والرحمة، ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعذنا غيثا نافعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد سيد الأولين.